إنه الحاكم بأمر الله، هكذا يصف بعض اللبنانيين حاكم مصرفهم المركزي رياض سلامة، الذي عين للمرة الأولى في هذا المنصب عام 93 لمدة 6 سنوات، ثم أعيد تعيينه لأربع ولايات متتالية في العوام 1999 و2005 و2011 و2016، ولا يزال حتى تاريخ إعداد هذه الحلقة وحاكم مصرف لبنان المركزي، على الرغم من أن اسمه تردد كثيراً في ساحات الانتفاضة اللبنانية في 17 من تشرين الأول عام 2019 حتى اليوم، بوصفه أحد المسؤولين الأساسيين عن التدهور المالي والاقتصادي التاريخي في لبنان، ويصل بالبعض تحميله المسؤولية الأولى عن ذلك كونه واضع الهندسات المالية في البلاد، كما أنه يترأس المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية. في 6 من تشرين الثاني كشف الصحفي برنار بيرت في صحيفة لوموند الفرنسية أن القضاء الفرنسي أمر بتفتيش شقق سلامة وزوجته الأوكرانية في باريس، بالإضافة إلى شقق أخيه رجا سلامة، وقد شمل التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الحاكم اختلاس وتبييض أموال، حسابات له في موناكو وسنغافورة وبنما، إضافة إلى حساباته السويسرية والفرنسية واللبنانية. انطلاقاً من هذا التطور الجديد في القضايا المرفوعة منذ أقل من سنة ضد حاكم مصرف لبنان في عدد من الدول الأوروبية منها سويسا وفرنسا، نناقش في هذه الحلقة القضايا المرفوعة ضده في فرنسا حصراً مع الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين الموجود في فرنسا، والأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة كريم ظاهر. في البداية لابد من فهم ماهية الاتهامات الفرنسية الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان. تمام نور الدين يجيب عن هذا السؤال. هنالك علاقتين بين، خليني أقول، رياض سلامة وفرنسا. أول علاقة، رياض سلامة يحمل الجنسية الفرنسية، إذا رياض سلامة قام بأي جرم في أي مكان من العالم يستطيع القضاء الفرنسي وضع يده على أي جرم بقوم في أي قضية قانونية بقوم فيها رياض سلامة خارج الأراضي الفرنسية بسبب حمله للجنسية الفرنسية. فإذا القضاء الفرنسي صالح بالنظر بموضوع أي موضوع بقوم فيه رياض سلامة. النقطة الثانية أنه الجرم أو جزء من الجرم حصل شيء على الأراضي الفرنسية من تحويل أموال وغيره وشراء عقارات بمئات الملايين دولارات في فرنسا، هو وسكرتيرته وعائلته. فكمان هون من هالناحية هيدي القضاء الفرنسي يصبح صالحا للنظر في القضية حتى لو كان الشخص لا يحمل الجنسية الفرنسية. تهم رياض سلامة عنده تهمتين كتير كبار بالنسبة للقانون الفرنسي والقضاء الفرنسي. أول وحدة تبييض عملة ضمن عصابة منظمة، يعني هن أكثر من واحد، بس نقول بلانشيمون اون بوند اورغانيزي، يعني بيكونوا أكثر من واحد، كل واحد في منهم عنده شغلة معينة بيقوم فيها في كل مرة تأتي الأموال، يعني واحد بيحول المصاري والتاني مثلا بيشتري فيها العقارات، هيدا البلانشيمون اون بوند اورغانيزي. التهمة الثانية اسوسياسيون مالفيتور، يعني تأليف عصابة أشرار للقيام بجنح ومخالفات. هيدول التهمتين الموجهتين لرياض سلامة، قضاء الفرنسي يستطيع أن يحكم عليه حتى 10 سنوات حبس، أكيد ما حيحكم عليه 10 سنوات حبس، ولكن هاي العقوبة القصوى تكون 10 سنوات، وبالإضافة إلى مصادرة أملاكه لرياض سلامة سواء بفرنسا أو غير فرنسا، يعني قاضي الحكم وقاضي التحقيق بيقدر يطال الأملاك وين ما كانت في العالم بحال كان في، خليني أقول، اتفاقيات، وفرنسا عندها مع معظم الدول اتفاقيات بتقدر تصادر الأملاك الموجودة خارج الأراضي الفرنسية. وفي مثل هو رفعة الأسد، القضاء الفرنسي صادر أملاكه بإسبانيا وبيعوها بالمزاد العلني. بحسب المقال في صحيفة لوموند الفرنسية، فإن اللافت أن قضاة فرنسيون ودوليون شكوا من بطء القضاء اللبناني في الاستجابة لمتطلبات التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى رياض سلامة من اختلاس وتبييض أموال، ومن عدم تعاون أيضا كما خلقت بنوك لبنانية ذرائع بحسب صحيفة لوموند الفرنسية تتعلق بالسرية المصرفية كي لا تتعاون مع القضائين السويسري والفرنسي اللذين يحققان في الاتهامات الموجهة إلى سلامي. وقد طلب المدعي العام الفرنسي من مصارف عودة وبنك ماد ومصر لبنان والاعتماد اللبناني الدخول إلى حسابات جرى عبرها تحويل 200 مليون دولار بين عام 2000 و2010، ولم يتجاوب مع طلبه إلا وحده بنك عودة. الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية الدكتور كريم ظاهر يوضح أحقية القضاء اللبناني بالتعاون مع فرنسا من عدمه. هيدي منرجع على أحكام معاهدة الأمم المتحدة مكافحة الفساد يلي انضم لها لبنان بموجب قانون 33 ب16/10/2008 ويلي دخل حيز التنفيذ بال2009 وصار بحكم القوانين اللبنانية والمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية يرجح على سائر القوانين اللبنانية، يعني صار عنده سلطة القانون أكثر، يعني ما بين الدستور والقانون. هالمعاهدة تسمح لأي دولة طرف أنه تطلب مساعدة الدولة الطرف الأخرى، طلب المساعدة القانونية المتبادلة بالنسبة للتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية يلي تتصل بالجرائم المشمولة بهالاتفاقية، ومنها جرائم الفساد بكل أوجه الفساد. هلأ وقت تتقدم طلب المساعدة القضائية بيصير من قبل الدولة المتلقية، يعني عم تتلقى هالطلب هون بلبنان، إذا عم نحكي عن فرنسا عم تطلب التعاون، وتدرس هالطلب تشوف إذا بيتوافق مع قوانين الداخلية ومع أحكام المعاهدة، وما بتقدر ترفضه أما ترفض تقديم المساعدة القانونية إلا بالحالات التالية. الحالة الأولانية إذا الطلب ما تقدم وفقاً لأحكام المعاهدة وبالأخص المادة 46 والشروط يلي بتتضمنها. السبب الثاني إذا شافت الدولة يلي بتتلقى الطلب، يعني لبنان هون، إنه تنفيذ الطلب بمس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام أو بمصالحها الأساسية الأخرى. ثالث حالة هي إذا كان القانون الداخلي للدولة اللي عم تتلقى الطلب بيحذر على سلطاتها تنفيذ الإجراءات المطلوبة بشأن أي جرم عم يطالبوا بالتحقيق فيه، وإذا كان كمان الجرم خاضع لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية بالبلد المختص، يعني إذا كان لبنان بيشهر بهالتحقيق قبل ما يباشروا الدول الأجنبية. وأخيرا إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولي يلي عم تتلقى الطرف، يعني هون لبنان، فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. هلأ بالنسبة للإجراء يعني عم بيقوموا بفيه سواء بفرنسا أو بسويسرا، ما مبين أنه هالشروط ما رح يتم احترامها أما الالتزام فيها، يعني بعتقد أنه الدولة اللبنانية ما رح ترفض الطلب. وفي سبب آخر، أنه نظرا لموقع لبنان في قائمة الفساد العالمية المرتبة 149، نظرا لوضع لبنان المترهل حاليا، نظرا ل الصورة اللي عم تعطيها الطبقة السياسية وعم بيعطيها القضاء اللبناني، أي رفض لهالطلب، عم بحكي هون بالسياسي مش بالقانون ولا بالقضاء، أي رفض لهالطلب رح يرتب نتائج وخيمة كتير بالنسبة للبنان ما بيقدر يتحملها بالوقت الراهن. ولكن هل من مهل محددة لصدور القرار الظني بقضية سلامي في فرنسا؟ ما فيني أعطيكي وقت، هيدا أمتين بيطلع القرار الظني، يعني أمتين يحال على المحاكمة، يرسل ملف رياض سلامي إلى المحكمة كي يحاكم. هنالك الملف من آلاف وآلاف الصفحات، خليني أقول في شيء أشياء دولية، كوميسيون روغاتوار انترناسيونال، في دول ممكن تتجاوب بسرعة، في دول ممكن يكون في عندها بطء. التفتيش مرات على أموال لشخص مثل رياض سلامي، مثل اللي عم يفتش على إبرة داخل كومة قش، لأنه هن شغلتهم خليني أقول ديسيمولاسيون، يقدروا كيف يموهوا وتخبئة الأموال في مخابئ وفي الجنات الضريبية. فإذا ممكن تاخد شوية وقت، قديه ما فيني أقول لك وقت، حسب سرعة المحققين الشرطة القضائية الفرنسية اللي عم تشتغل، وحسب سرعة الردود التي تأتي لقضية التحقيق من الطلبات التي تطلبها ممكن من دول وبنوك أوروبية أخرى. إذا كانت السلطات اللبنانية تماطل في الوقت الحالي، في المقابل كيف يمكن ضمان عدم تدخل السياسة والدول في القضاء الفرنسي؟ أجزم بمعرفتي بالقضاء الفرنسي وكيفية عمل المكنة القضائية الفرنسية، عندما يخرج الملف من يد النيابة العامة لا يستطيع أي مخلوق في فرنسا حتى رئيس الجمهورية التدخل لدى قاضي التحقيق. وشفنا كتير شغلات بفرنسا، قضايا مع سياسيين فرنسيين ذهبت إلى قاضي التحقيق، دخلوا بعدها السياسيين إلى الحبس وتم الحكم عليهم بمصادرة أموال لألون، خلينا من برنار تابي لبالكاني لساركوزي لكتير من وشيراك، يعني كمان حتى حكم عليه سنتين حبس مع وقف التنفيذ. فإذا لا تدخل مع القضاء الفرنسي، عندما تصبح القضية بيد قاضي التحقيق عندما تخرج من النيابة العامة خلص. نعم في تدخلات مثل كل دول العالم في النيابات العامة وليس في قضاء التحقيق أو قضاء الحكم. بخلال التحقيق حاليا بيقدر قاضي التحقيق، يعني هلأ في قاضي التحقيق يضع يده على قضية رياض سلامي اللي هي مش صدفة أكيد، هي مدام بوغاسي أود، هي أهم قاضية في فرنسا مختصة بالجرائم المالية، وهي التي تقوم بتعليم القضاة الذين يمارسون الخدمة. هذه المدام أود بوغاسي هي المرجع في الجرائم المالية في فرنسا، وهي التي تدير التحقيق الانفورماسيون جوديسيير، وهي الكوميسيون روغاتوار هي اللي بترسلهم إلى الشرطة القضائية، إلى بكون كوميسيون روغاتوار انترناسيونال للدول الأخرى ممكن، هي التي تدير التحقيق، والشرطة تعمل تحت أمرتها. الشرطة القضائية ما فيها تعمل شيء من دون أمر منها، فإذا كل ما تقوم به الشرطة القضائية في فرنسا تقوم به بالنيابة عن قضية التحقيق. ما هو تأثير هذه القضايا المرفوعة في الخارج على استمرارية سلامة كحاكم للمصرف المركزي؟ وما هي آلية إقالته؟ أم أن له حصانات في لبنان أو في الخارج؟ الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية الدكتور كريم ظاهر يشرح ذلك. بالنسبة للحصانات، عنده الحصانة اللي بيتمتع فيها كل موظف عام أكيد في قانون الموظفين. خلينا نحكي أكتر كيف فيها تأثر على استمراريته كحاكم. أكيد اليوم بعده بالنسبة لكل الإجراءات المقامة ضده في الداخل وفي الخارج بعده الحاكم بريء، يعني في ظن فيه، بس بعد ما صار ما انتقل لمرحلة مدعى عليه ولا انتقل لمرحلة محكوم. من شان هيك ما بنقدر نجي نقول انه هالشخص بندع عليه اما محكوم، من شان هيك لهالاسباب بده يتم ايقافه. بس بالنسبه للمواضيع اللي عم بيتم التحقيق فيها وعم بيتم التداول فيها، في كتير مواضيع من هالمواضيع اليوم بتدخل في اطار المواد 19 و20 من قانون النقد والتسليف يلي بتحكي عن إقالة الحاكم وبتحكي عن محظورات بالنسبة له. أول شيء بالنسبة لموضوع العقد يلي توقع من قبله كحاكم مصرف لبنان مع أخوه وشركة، مثل ما مبين بالإجراءات المتبعة والمستندات يلي تم تداولها بالإعلام بالنسبة لهالعقد يلي استفاد من مبارخ قائلي، هون في شيء اسمه تضارب مصالح، وخلافا اللي عم بينقال أنه ما في قوانين على تضارب مصالح بلبنان، هيدي بتدخل ب المواد يلي بقانون العقوبات تحكي عن صرف النفوذ وإساءة استعمال المركز أما الوصيفي لمقارب شخصية. وهالمواضيع يلي بتصير بتخلق من العمل يلي قيم فيه، هيدي بغض النظر عن المواضيع الأخرى يلي مترتبة وصايرة من سنتين بالنسبة للقطاع المصرفي وتأخر عن اتخاذ القرارات اللي لازم يخدها بالنسبة لإفلاس المصارف أما وضع اليد عليها وغير تدابير، هيدي تعتبر من باب الإخلال بواجباته الوظيفية أما الخطأ الفادح يلي بيؤدي لاتخاذ قرار بإقالته في المادة 19. زيادة عن هيك بيّن أخيرا بالباندورا بيبرز أنه هو مدير تنفيذي لبعض الشركات المملكة بالملازات الضريبية، وكونه مدير تنفيذي خالف أحكام المادة 20 من قانون النقد والتسليف يلي ما بتسمح له إلا بأخذ مساهمات وما يكون عنده أي سلطة تقريرية أما تنفيذية بأي من الشركات يلي هو موجود فيها، وهيدي غايت عن فايد من يلي معقول يبين بعد بالنسبة لهالموضوع. من شان هيك موضوع الإقالة ما لازم ينحصر بس بموضوع الإجراءات. أكيد كمان اليوم في شيء غير طبيعي، إنه بعد الحاكم هو كونه حاكم مصرف لبنان بيترأس هيئة التحقيق الخاصة، وعم بينطلب اليوم لرفع السرية المصرفية عن حسابات تبع أخوه وتبع مساعدته ومعاونته، وحتى بالنسبة لحساباته وبالنسبة لمواضيع أخرى عم بيتم التحقيق فيها، عم بينطلب منه كحاكم وكرئيس لهيئة التحقيق الخاصة أنه يتعاون. وهيدا في شيء من تضارب المصالح هون، وفي شيء غير منطقي أنه كيف يكون الحاكم والحكم والمحكوم بنفس الوقت. منشان هيك الموضوع الإقالة لازم تنبحث بإطار قانوني وبجدية كاملة. إذا كان من غير المنطقي أن يكون حاكم مصرف لبنان بحسب الظاهر والحاكم والحكم والمحكوم في الوقت نفسه، فإن الجمارك الفرنسية في 16 تموز الفائت أوقفت حاكم مصرف لبنان في مطار لبورجي شمالي العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن سأله موظفو الجمارك هناك عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه. رد سلامي بالنفي، كما أن سلامي اعترف أن في حوزته 15,000 يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يسمح بإدخاله نقدا إلى فرنسا من دون التصريح عنه. فطلب موظفو الجمارك تفتيش حقائب سلامي التي كان عمليا في داخلها 83,000 يورو، إضافة إلى ما يقارب 8,000 دولار أمريكي. كذلك عثر في حقائب سلامة على 50 سيجارا. الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين يخبرنا ماذا حصل يومها وما علاقة ذلك بالتحقيق الأساسي ضد سلامة. رياض سلامي عندما وصل إلى مطار لبورجي بالطائرة الخاصة تم وضعه بشيء اسمه بفرنسا نسميه روتوني دوانيير، يعني كان غير حر في حركته، وبيأخذوا منه الهاتف وبيشلحوا لقشاط وشريط الحذاء، بخافوا يأذي حاله بأي شيء يكون معه ممكن يأذي حاله، يعني هذا البروتوكول هذا القانون معبول ما بيكلبجوه، ولكنه غير حر في حركته، بيحطوه بغرفة ويقفلون عليه باب الغرفة، يستطيع يأكل يشرب، ممكن بيخلوله أكل وشرب، ولكنه رياض سلامي لم يكن حر بحركته من حوالي الساعة 2 للـ5 بعد الظهر، حوالي 3 ساعات كان محتجز بالحجز الجمارك ولم يكن حرا في حركته. فتشوا له أمتعته وتبين أنه كذب على الجمارك الفرنسية بموضوع اللي مسموح، إن كان بموضوع الدولارات أو اليوروات اللي كانت معه كذب، وهذا المحضر تم ضمه إلى التحقيق التي تديره قادة التحقيق مدام آن بيغاسي، طلبته من الجمارك وأرسل نسخة عن هذا المحضر والتحقيق والضبط، لأنه دفع ضبط رياض سلامي على هالأموال هيدي، وأرسل كل الملف وضم الملف إلى تحقيق الأساسي بتهم اللي قلنا تبييض العملة بعصابة منظمة، والتهم الثانية هي تأليف عصابة الأشرار. كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة سنتطرق إلى الملفات في فرنسا وحسب دون سويسرا وإنجلترا، لذلك نلفت النظر أنه عام 2016 فصل تقرير فرنسي وضعية أملاك سلامة وأرصدته ومقربين منه في الخارج صادر عن مؤسسة International Crystal Group الفرنسية، إلى أن قيمة المبالغ المحولة إلى حسابات سلامة وشقيقه رجا سلامة بلغت 446 مليون دولار، فيما بلغت المبالغ المودعة باسم مساعدته مارلان حويك 340 مليون دولار. أما في لبنان فقد استمعت النيابة العامة التمييزية في 2 من شهر آب الماضي إلى حاكم مصرف لبنان للاشتباه بمسؤوليته في جرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال وتهرب ضريبي، بعد قرار من القضاء اتخذ في 19 تموز يوليو. مع العلم أن استجواب سلامة الذي استمر 3 ساعات وربع مقسم إلى أجزاء عدة، لأن الملف كبير ومتشعب وقد تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري. سلامة حائز على مدار سنوات عمله جوائز من أكبر المؤسسات المالية كجائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم العربي عام 96 ووسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس عام 97 ثم الوسام نفسه لكن من رتبة ضابط عام 2009 كما حصل عام 2019 على الدرجة A في تصنيف مجلة Global Finance. سلامي الذي كان في الدورتين الرئاسيتين الأخيرتين منافسا منطقيا لمنصب رئاسة الجمهورية أصبح اليوم اسمه يتنقل كمتهم بالفساد واختلاس الأموال والتزوير وغيرها من التهم التي حولت رجل العقود الثلاث إلى أحد أبرز الوجوه المطلوبة الآن أقله بالنسبة إلى جزء كبير من اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين يعانون منذ سنتين بالحد الأدنى من الانهيار الاقتصادي للبنان الذي كان رياض سلامة حاكم لمصرفه المركزي.